بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام: غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين. وقال: ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة، وقال أردت التأكيد، أبدأ في المغني احتمالين، أحدهما القبول، وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، والثاني عدم القبول، وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة فأشبه ما لو كان بلفظ واحد. قلت: وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون محل هذا في إرادة التأكيد الثانية بالثالثة، لا في إرادة التأكيد الأولى بالثانية، كما قلنا في قوله أنت طالق وطالق وطالق، والله أعلم. فائدة: جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد بكل ونحوها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في هنا في المسألة، وهي إذا ادعى الزوج عدم إرادة الطلاق بما تلفظ به، فحينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما تلفظ به من كنايات الطلاق التي تحتمل الطلاق وغيره، كما لو قال اذهبي إلى أهلك، وقال نويت لم أنوي الطلاق وإنما نويت أن تذهب إلى أهلك. والثاني أن يكون الطلاق وقع بلفظ صريح الطلاق بأن قال أنت طالق، ثم ادعى عدم إرادة الطلاق وأنه نوى بقوله طالق أي طالق من وثاق، يعني أنها ليست مقيدة، فهل يقبل أو لا يقبل؟ قال العلماء رحمهم الله: أما حكما فلا يقبل، بمعنى أنه لأنها لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق ولا يقبل دعوى التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، والقاضي سمع الطلاق فيحكم به. وأما إذا دينته، يعني قالت أنا أكله إلى دينه، فحينئذ تكله إلى دينه. إذن إذا تلفظ الزوج بلفظ يدل على إرادة الطلاق، فإما أن يكون اللفظ كناية فيقبل، لأن الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق، وإما أن يكون اللفظ من صريح الطلاق بأن قال أنت طالق، فهنا حكما لا يقبل، لكن لها أن تدينه. ومعنى أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه. ولكن هل الأولى للمرأة أن تدين الزوج أو أن تحاكمه؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. لا، في الصريح الكناية يقبل، ما في إشكال، لأن الكناية مرجعها إلى ماذا؟ إلى النية. لكن إذا قال أنت طالق، فهل الأولى أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الزوج معروفا بالصدق، فهو حينما قال أنت طالق قال نويت أنك طالق من وثاق، فحينئذ تدينه وتقبل إيش ما قال، لأنه معروف بالصدق. والحال الثاني أن يكون الزوج معروفا بالكذب، يمتهن الكذب ولا يعرف الصدق، فحينئذ نقول تحاكمه وترفع دعوى إلى القاضي. والحال الثالثة أن يكون تارة هكذا وتارة هكذا، يصدق تارة ويكذب تارة، فهنا حصل يعني أمران وهما أو تعارض أمران، وهو أن الأصل بقاء النكاح، أن الأصل بقاء عصمة النكاح، وأصل آخر أو عرضه احتمال أن يكون الزوج نوى الطلاق، مفهوم؟ إذن الحالة الأولى أن يكون معروفا بالصدق فواضح، أن يكون معروفا بالكذب فواضح، أن يكون تارة يصدق وتارة يكذب، فهنا تعارض أمران، وهما الأول أن الأصل بقاء إيش؟ النكاح، الأصل بقاء عقد النكاح. عارض هذا الأصل احتمال أن يكون الزوج كاذبا في دعوى عدم إرادة الطلاق، فنقول هنا تعارض أصل مع احتمال، فيرجح ماذا؟ يرجح الأصل، وهو أن الأصل بقاء النكاح، مفهوم؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدة. جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد بكل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص. إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب: إذا قال كل عبد لي أو ملكي حر فإنه يعتق عليه جميع عبيده. قال صاحب الترغيب: نوى العموم أو لم ينوي، نوى بعضهم أو دون بعض أو لا، نص عليه. قال: لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح، والله أعلم. نعم، إذا قال كل عبيدي أحرام وقد نويت واحدا، نقول لا يقبل من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لا يقبل، أفهمتم؟ لكن لو قال مثلا كل عبيدي أحرار، نويت عبيدي الذين في هذا البلد دون البلد الآخر، يقبل. بل لو قال الإنسان عبدي حر وله أعبد، فإنهم يعتقون جميعا، لأن عبدي حر مفرد مضاف فيفيد العموم، إلا أن ينوي شخصا معينا. ومثله لو قال زوجتي طالق وله زوجات، فهذا مفرد مضاف يشمل العموم، إلا أن ينوي واحدة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: القاعدة 47: إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا، وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحاب. طيب، هذه مسألة أيضا أخرى. الأمر المطلق يعني المتجرد عن القرائن، هل يقتضي الفورية أو هو للتراخي؟ فقيل افعل كذا افعل كذا، هل هذه الصيغة تقتضي الفورية أو أنها تقتضي التراخي؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الأمر هل هو للفورية أو للتراخي؟ نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: ما دل الدليل على أن الأمر فيه للفور فيكون للفور، كقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فليبادر بالصوم، وليس المعنى فليصم يعني بعد مدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. هل معنى فصوموا يعني متى شئتم أو المبادرة؟ المبادرة. الحال الثانية: ما دل الدليل فيه على أن الأمر فيه للتراخي وليس للفورية، كقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقضاء ما أفطر من رمضان هل هو على الفور؟ الجواب: ليس على الفور. ويدلك على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يكون عليها الصوم من رمضان، تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني تؤخر تقريبا 11 شهرا، وهذا يدل على عدم ماذا؟ عدم الفورية. الحالة الثالثة: الأمر المتجرد عن القرائن الذي ليس به دليل على الفورية أو على التراخي، فهذا هو الذي فيه الخلاف. يعني الحالة الأولى يدل على الفور اتفاقا، والحالة الثانية عدم الفورية اتفاقا، الحالة الثالثة الأمر المتجرد عن القرائن، هذا الذي حصل فيه الخلاف. والصحيح أن الأمر للفور، أن الأمر للفور، والدليل على أنه للفور أولاً قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وتأخروا وتوانوا كره ذلك منهم، فلولا أن الأمر للفور لم يكره ذلك منهم، حتى دخل على أم سلمة فأمرته أن يحلق رأسه فحلقه فصاروا يتسابقون على حلق رؤوسهم. ولأننا إذا قلنا إن، يعني من جهة النظر، أننا لو قلنا إن الأمر لا يفيد الفورية وإنما يفيد التراخي، فمن لازم هذا القول في الواقع سقوط الواجب. فإذا قلنا مثلا الحج واجب من الواجبات ليس على الفور على التراخي، إلى متى؟ إن قلت مثلا بعد البلوغ بكذا أو في الموعد الفلاني فهذا تحكم لا دليل عليه. إذن القول بأن الأمر لا يدل على الفورية وإنما يدل على التراخي، من لازمه سقوط الواجب، لأنه إذا كان على التراخي فله أن يؤخره إلى ما شاء، وربما مات قبل أن يأتي بالواجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في ذلك مذاهب، أحدها أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا، قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه، وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية. قلت: وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وحكاه القرافي عن مالك، ثم قال: خلافا لأصحابه المغاربة، وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية. والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي. طيب، مسودة ولا مسودة؟ مسودة. المسودة هي الكتاب الذي كتب ولم يراجع، إذا كتب كتابا ولم يراجع يسمى مسودة. أما المسودة من السواد، وجوههم مسودة، مفهوم؟ فبعض الناس يقول حكاه في المسودة، لا، هي المسودة. فالمسودة ما كتب من التصانيف والتعريف ولم يحرر ويراجع، يعني مراجعة نهائية، كتابة أولية. وأما المسودة فمعناه من السواد، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب، أنا قلت هذا لأن بعض طلبة العلم ينطقها يقول مسودة وهذا خطأ. نعم. ها؟ إيش براز؟ الإبراز. إيش معنى الإبراز؟ من البروز وهو الظهور. إيه. بس هذه مين ليست مستعملة. وليست مستعمل، مستعمل عند العلماء مسودة مسودة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل، قاله في البرهان، وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه، وقال في المحصول إنه الحق. قلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. قال القاضي: أبو يعلى، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق، قال: نعم، إنما قال الله: فعدة من أيام أخر. وقال السرخسي من الحنفية: الذي يصح عندي من مذهب علمائنا أنه يعني الأمر المطلق على التراخي. وذكر أبو حنيفة ما يدل على ذلك، وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك. صلى الله عليه. وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك،

نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن مات قبل الفعل أثم، وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وفصل آخرون وقالوا: إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف القائلون بالتراخي، فمنهم من يعني مثلا لو أن شخصا وجب عليه القصاص، ودخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر، هل يجوز له أن يؤخر مع علمه بأنه إيش، أو يغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الفعل أو لا؟ هذه المسألة التي ذكر المؤلف: إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. نعم.